مدارس تحفيظ القرآن، عندنا مدارس تحفيظ القرآن الكريم. نعم. هذا تبع النظام، تبع المدارس النظامية. هذه فيها فلوس. هذه يعطونهم 250 ريال شهري. زين. كانوا من أول يعطونا، الآن شيء حتى بعد ما يعطونا أبدا، أربع شهور أربع شهور. فذلك الآن الإقبال عليه منقطع النظير. لما كثر الإقبال عليه خفض عدد القبول إلى 20 طالب فقط. كان من أول يقبل كمدرسة عادية، الآن ما عاد فيه إلا 20 طالب. من أول كان يفتح 6 فصول ابتدائي أولى، الآن ما عاد يفتح إلا فصل واحد. يريدون قطع هذا الأمر. عندنا المدارس اللي يتكلم عنها الشيخ جماعات تحفيظ القرآن الكريم، هذه حلق في المساجد، ما فيها مكافآت، ما فيها ولا ريال. لكن ما نسمع في الإذاعة. لا لا. أنه في. لا ذيك مسابقات ذيك ما لنا علاقة فيها. ما لنا علاقة فيها هذه. هذه تبع رابطة العالم الإسلامي. ما لنا فيها. تبع الأوقاف. لا هذه تبع الإخوان. أنا أتكلم عن المملكة. تبع الشباب مشرفين على يعني الإخوان. ما لنا دخل في هذه مسابقات ذي نظامية. ما لنا فيها. حتى ولا. خيارات حفاظنا ما يدخلون فيها ولا ينظرون فيها. جميل. ولا يعتبرونها شيء. فاللي يتكلم على الشيخ اللي تخرج 10,000 حافظ. ايه. زين. انا عندي احصائية كاملة فيها. هذولا ما لهم علاقة في المكافات ولا يأخذون ولا درهما واحدا ولا دينارا في حفظهم. انما يريدون وجه. وكذلك الفتيات. ذلك ما نبغى. والسنة مثلها. انا حضرت مجموعة من الاخوان في القصيم عندنا في بريده، هم اول من بدأ هذا الامر في حفظ السنة. نعم. أتوا إلى مختصر البخاري للزبيدي وحفظوه، ثم أتوا إلى مختصر المنذري في مسلم وحفظوه، ثم الآن جمعوا المكرر في صحيح البخاري ومسلم المتفق عليه وأخرجوا، ثم الآن أتوا بسنة أبي داود المختصر الصحيح الذي أخرجتم عن طريق مكتبة التربية وقارنوه فأخرجوا ما فيه من سوى الصحيحين اللي غير صحيح. فأخرجوه فبدأوا يحفظون فيه. فلما خلصوا الثلاثة الآن أتوا بالترمذي فاستخرجوا ما في مسوى صحيح البخاري وحفظوه، ثم الآن يشتغلون في النسائي وبعده في ابن ماجه، فيكونون حفظوا صحيح الكتب الستة، هم يسمونه كذا صحيح السنن الأربعة مع صحيح البخاري ومسلم. أنا أعرف منهم اثنين الآن أتموا صحيح البخاري ومسلم في المختصرات، أتموها أعرف منهم مجموعة. حضرت مجلس وهم يسمعون لبعضهم وكانوا يتنافون سبب التسميع، فأنا حضرت فيها مجالس وهم يسمعون. وكان ذاك اليوم هم طبعا اللي مشرف عليهم والذي له الفضل بعد الله زيد الشخص المنعودة، هو اللي مشرف على هذه وهو صاحب الفكرة وهو المشرف عليها. جزاء الله خير. طبعا المشرف عليها يحيى عليها. يحيى الشيخ سلمان والذي بدأ هذا. نعم. بدأ هذا الشيخ سلمان. سلمان العودة. سلمان. نعم. ومعه واحد من الأخوان اسمه يحيى. يحيى معه يحيى اليحيى كذلك مساعد له قوي، هو الذي يدعم هذه الفكرة. الحمد لله. لأن يحيى هو أول من طبقه وأول من حفظ، ثم أتوا تلاميذهم وحفظوا. طيب هذا يبشر بخير، لكن نعود إلى ما سبق أن تحدثنا به. حفظ الحديث وسيلة وليس بغاية. وسيلة وليس بغاية. فإذا ينبغي أن تلي هذه الخطوة خطوة أخرى هي الغاية وهو فقه الحديث. فلعله يكون هناك ولو يعني فرع لهذا المشروع أن بعض هؤلاء على الأقل، لأننا لا نزال نعمل في الفرض الكفائي. نعم. أن يكون هناك طائفة من هؤلاء لهم تميز على الآخرين يخصصون للتفقه فيما حفظوا. هذا حاصل موجود يا شيخ. هذا حاصل. منهم مجموعة عندهم درس يومي عند الشخص المنعود يقرؤون عليه يسمعون ما يحفظون ويشرح لهم في صحيح البخاري ومسلم، ودرس الأسبوعي يسمعون عليه بلوغ المرام ويشرح لهم بس باستفاضة بلوغ المرام. أما هذا فهو بالقول الراجح وتبين الألفاظ وما شاء. أما بلوغ المرام باستفاضة عجيبة جدا. نعم. يعني باستفاضة بتتبع الأسانيد وتخريج الروايات وباستفاضة يعني، والشروح موجودة ومكتوبة بخط اليد موجودة عندي كامل في شرح الشخص المال بلوغ المرام. نعم. فهذا موجود يعني جزاه الله خير. يأتي بالشاب نفسه ويسمع عليه ويشرح باستفاضة، له درس من بعد صلاة العشاء يستمر ويطول بعد صلاة العشاء حتى يفرغ. يعني في الدرس درس حديثين فقط يعني أكثر من 500 طالب يسجل يسجل نعم مسجل الآن وصل 165 وهم من أوسع 170 ما بلغنا البلوغ المرام يعني نسبة وأثنى على عدد من العلماء على شرح البلوغ المرام والطرق وفقه الحديث. أما الأسبوع كل يوم عنده بعد الفجر إلى طلوع الشمس لكل يوم خمسة أيام في الأسبوع يحفظون في البخاري ومسلم في المختصرات كما شرح الشيخ ويشرح الشيخ لهم وفقه الحديث. إلى أين وصل في البلوغ؟ البلوغ أنا آخر تتبعي له أنه أنهى كتاب المساجد. أنا كتاب المساجد وعلى أنه سفيد. ثم الشيء الثاني طبعا هو درس كشف الشبهات والأصول الثلاثة وكتاب التوحيد وزاد المعاد أنهاه هؤلاء هذه الكتب. طبعا في عايض القرني كذلك جزاه الله خير بس عايض القرني كذلك عنده مسألة الحفظ هذه يسمعون عليه في مختصر البخاري ويقرؤون عليه في الفتح الرباني. شكرا. هذا يوميا الفتح الرباني يوميا طبعا المسند نعم يقرؤون عليه يومين ويسمعون عليه في مختصر البخاري. ولا الحمد لله يعني في نهضة علمية طيبة شيئا ما. طبعا ناهيك عن حفظ المتون على كثير من المشايخ كالحفظ على الشيخ عبد الله بن جبرين والشيخ عبد العزيز الراجحي والشيخ طبعا عبد بن عثيمين والشيخ عبد الجنباز ما في شك. لكن أقول ممن سواه نعم لا ما أريد والله المستعان. لكن احنا يبقى عندنا شيء والشيخ سألنا عنه في زيارتنا الماضية وتكلمت انت حفظك الله وتطرق له ابو بدر في رسالته او في محاضرة امتحان القلوب. الى الان ما عندنا احد يدرس اعمال القلوب وإن كان بدر هو طرح هذا كنهم قلنا لعله يبدأ لكنه للأسف ما بدأ فذلك يعني أعمال القلوب التي هي التصفية موجودة بقي التربية وهذا الآن اللي هذا ينقذ العالم الإسلامي نعم. وهذا يحتاج إلى طبقة معينة من العلماء وهؤلاء مع الأسف في اعتقاد لا وجود لهم. يعني هو كان من أبرز يعني موجودين الشيخ حسين جزاه الله خير له رسائل طيبة في هذا الموضوع أسأل الله أن يقبل منه. الله يوفق لذلك إن شاء الله. يلا يا حسين السلام عليكم.